شبكة رواد التميمي تقدم. بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، وهذا الحب لي شرف، وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب، وزاد لي على الدرب. أرى آلاءك الكبرى تجلت في الدنا جهرا، أرى آلاءك الكبرى تجلت في الدنا جهرا، وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر، وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر، وسخرت الوجود لنا وهذه الشمس والبدر، وهذه الشمس والبدر. بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، وهذا الحب لي شرف، وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب، وزاد لي على الدرب. بحكمتك التي تبدو سيبقى خافقي يشدو، بحكمتك التي تبدو سيبقى خافقي يشدو، يزيد يقينه ألقا وفيه يشرق الوجد، يزيد يقينه ألقا وفيه يشرق الوجد. كفاني أنت لي رب وحسبي أنني عبد، وحسبي أنني عبد. بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، وهذا الحب لي شرف، وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب، وزاد لي على الدرب. إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني، إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني، أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن، أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن، ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون، وما ضاقت عن الكون. بقلب فاض بالحب أتيت